شرطش. نعم؟ نعم؟ إن شاء الله. درس خفيف إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نحن اقترحنا نرجع إلى بداية الكتاب، كتاب منار السبيل، مرة أخرى، ونقرأ إن شاء الله مرة أخرى قراءة فيها مزيد تحرير وكلام على المسائل بإذن الله سبحانه وتعالى، ونشير فيها إلى بعض الأمور التي لم نذكرها في الشرح السابق بإذن الله، وندقق على بعض المسائل التي لابد من أن يركز عليها الطالب. فنحن الآن نقرأ في كتاب فقهي مذهبي، فنحتاج أيضا إلى بعض الإلمام بما يتعلق. كنا قد تكلمنا على كثير من المسائل متعلقة بمذهب أحمد وفقه الإمام أحمد وتدوين مسائل أحمد رحمه الله تعالى، لكن نعني الآن إن شاء الله بالكلام على بعض المسائل وبعض بيان بعض الروايات والترجيح بينها في خلال الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى، لكي يكون إن شاء الله هناك مزيد تحرير على الكلام في المسائل هذه إن شاء الله، ومزيد ضبط بإذن الله سبحانه وتعالى لي هذه المسائل، أسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والتيسير منه. ولا شك أننا نحتاج بداية أن نذكر بشيء من ما يتعلق بالفقه، فيما يتعلق في جانب فقه الحديث، وفيما يتعلق في جانب الفقه على المذاهب الفقهية. وإن شاء الله ما يتعلق بفضل الفقه وغير ذلك إن شاء الله يأتي معنا في كتاب عوائد الطلب بإذن الله. أهل العلم في دراستهم لفقه الكتاب والسنة لهم طريقتان في ذلك. الطريقة الأولى هي طريقة المحدثين، وإن شئت فقل طريقة أهل الحديث. والطريقة الثانية هي طريقة الفقهاء، ولا يعني هذا أن أهل الحديث ليسوا من الفقهاء، بل هم الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، لكن هكذا غلبت التسمية أهل الحديث لأنهم غلب عليهم الاشتغال بالحديث والرجوع إلى الحديث، وهو لا سموا بالفقهاء لأنه غلب عليهم الاشتغال بفقه الأئمة الأربعة. طبعا سابقا كانت هذه الكتب المذهبية كانت تسمى بكتب الرأي عموما، الكتب المذهبية كانت تسمى بكتب الرأي قديما، وكان أهل الحديث يكرهون أن يخلط الحديث مع شيء من الرأي، والمراد بالرأي هنا ليس كل رأي مذموم، أنه قد ورد عن سلف هذه الأمة وعن أئمة أهل الحديث ذم الرأي، فالرأي منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، الرأي منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. المحمود هو ما كان مبنيا على الكتاب والسنة، والمذموم ما كان مبنيا على خلاف الكتاب والسنة أو على عدم الاعتماد على الكتاب والسنة. نحن لا، إن عندما نقول كتب الرأي لا يعني هذا ذم هذه الكتب بإطلاق، فتنبه. فهنا طريقتان، طريقة أهل الحديث وطريقة الفقهاء. طريقة أهل الحديث هي في أنهم كانوا يقرؤون الحديث ثم يستخرجون منه الحكم ويبينون الحكم، وهكذا كان كثير من أئمة الإسلام يجلسون يتذاكرون الحديث ثم يذكرون ما يندرج تحت هذا الحديث من مسائل وأحكام. أما طريقة الفقهاء فهي أنهم يذكرون كلام الفقهاء ثم يوردون ما يدلل على صحة هذا الكلام، وهي الكتب المذهبية. وهي راجعة إلى أربعة مذاهب كما هو معلوم: مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. وكان الفقهاء الذين دونوا فقه هؤلاء الأئمة الأربعة، وغالبهم من تلاميذهم وطلابهم، لما دونوا هذه المسائل كانوا يدونون المسائل من فتاواهم أو من كلامهم، من نص كلامهم. ثم بعد مدة حصل هنالك التخريج كما سيأتي بيانه، وحصل هنالك ذكر الأوجه في المذاهب، وهو ما أفتى به الفقهاء من أتباع المذهب، فحصل هنالك نوع توسع من أو في المذهب بناء على الأصول، بناء على الأصول التي كان يتبعها صاحب المذهب إمام المذهب. لأن كل إمام من أئمة المذاهب الأربعة كانت له أصول كما سيأتي في ذكر أصول الإمام أحمد، فكانوا يرجعون إلى أصول ذلك الإمام فيذكرون الحكم الفقهي على المسائل التي لم ترد في نص الإمام، أو أنهم يخرجون على الأحكام التي ذكرها الإمام. فهذا شيء وهذا شيء. أما الأهل الحديث كما ذكرنا فإنهم كانوا يعتمدون على الحديث ثم يوردون من الكلام ما يبين ذلك، كما كان يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: خذ من الرأي ما يبين لك الحديث، خذ من الرأي ما يبين لك الحديث. ولا شك أن من تكلم في الحديث فإنه في حاجة إلى بيان ما يتعلق به من كلام الفقهاء، وكذا في المقابل من تكلم في الكتب الفقهية المذهبية فإنه في حاجة إلى التدليل عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا أضف إلى ذلك ما يتعلق بصحة الدليل وعدمه، فهنا طريقتان، وكل طريقة من الطريقتين لها محاسن، وتتفاوت هذه المحاسن، فبعض محاسن هذه الطريقة أفضل من هذه تزيد عليها، فمحاسن من محاسن طريقة أهل الحديث الاعتماد على الكتاب والسنة، قوة الاستدلال بحكم أن الأصل هو الكتاب والسنة فيكون هو المستحضر، بخلاف الكتب الفقهية فإن الذي يستحضر هو كلام الفقيه، لكن هنا الذي يستحضر هو كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا التعلق بالمصدر الذي كان يأخذ منه أو الذي يأخذ منه جميع الفقهاء، فالرجوع إلى الأصل. وأيضا أن هذه كانت هي طريقة سلف هذه الأمة بتعلم الكتاب والسنة، وطريقة الفقهاء من محاسنها تصوير المسائل، ففيها مزيد تصوير للمسائل، ومن محاسنها أيضا التعليل الصحيح للأحكام الفقهية، فتجد أن هنالك تعليلا للأحكام الفقهية، وهذا يفيدك في الحكم في المسألة نفسها وفي الحكم على غيرها من المسائل التي قد تشابهها. وأيضا هذا يزيد عندك الملكة الفقهية وحسن الاستنباط والفهم، وأحيانا قد يزيد عندك حتى الدقة في فهم المسائل والتفريق بين المسائل التي قد يكون فيها نوع من التشابه فيما بينها. وطالب العلم لا شك أنه إذا درس كتب الحديث على شيخ متقن لتصوير المسائل وحسن العرض للمسائل مع بيان تعليلاتها وملاحظ الاستنباط، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى قد يكون حاز خيرا كثيرا. ونحن إن شاء الله نقرأ في كتاب فقهي، وهو كتاب الحديث في نفس الوقت، كتاب منار السبيل، ففي هذا الكتاب أكثر من 3000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كثير من الآثار عن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكتاب هو على مذهب الإمام أحمد، وهو شرح لكتاب دليل الطالب، شرح لكتاب دليل الطالب. الشارح هو ابن ضويان رحمه الله تعالى من فقهاء الحنابلة المتأخرين، ولم يكتب له في وقته كثير من الشهرة لعدم تحمسه لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لا أقول لمعارضته، وإنما أقول لعدم تحمسه أو لقلة حماسه لها. كان فقيها من فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى، شرح كتاب دليل الطالب للإمام مرعي الكرمي رحمه الله، ومن أئمة المذهب الحنبلي. وكتاب دليل الطالب هو من الكتب المعتمدة في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد تميز كتابه دليل الطالب بحسن عرضه للمسائل وحصره لها وحسن الترتيب، فتجد أنه يذكر لك مثلا نواقض الوضوء كذا ويعددها، يذكر العدد ويعدد فروض الوضوء كذا ويذكرها بالعدد، ينصص على العدد ويرتبها بترتيب بديع وجميل، بحيث أنه يحصر لك المسائل، وبالتالي يسهل الحفظ على من أراد حفظ هذه المسائل، وكذلك يسهل على من أراد أن يفهم هذه المسائل أن يجد هذه المسائل محصورة عددا وذكرا. كتاب منار السبيل كما ذكرنا هو كتاب حديثي وكتاب فقهي. كتاب حديثي لكثرة الأحاديث التي أوردها الشارح رحمه الله تعالى، وكتاب فقهي لأن هذا الكتاب معتمد على الفقه، أو هو في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والذي يريد أن يفهم في فقه أحمد رحمه الله تعالى لابد له أن يرجع إلى أصوله رحمه الله تعالى، لكن لعلنا قبل ذلك إن شاء الله نقرأ في شيء من ترجمة أحمد، ثم نقرأ في شيء من أصول أحمد مع بيانها إن شاء الله، ثم بعد ذلك بعض المصطلحات التي ينبغي أن نعرفها ويعرفها طالب العلم الذي يقرأ في الكتب الفقهية عموما وفي فقه أحمد رحمه الله تعالى خصوصا بإذن الله سبحانه وتعالى. اقرأ أنت. نعم إذا كان في وقت حسب الوقت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المبحث الأول: مولده، اسمه، كنيته، لقبه. مولده: ولد أبو عبد الله أحمد بن حنبل في مدينة بغداد عاصمة العالم الإسلامي آنذاك ومدينة العلم والعلماء، وقدم أبواه إليها من مرو وأمه حامل به، وكانت ولادته في ربيع الأول سنة 64 ومائة. اسمه ومئة لا الألف الألف لا تلفظ. وكانت ولادته في ربيع الأول سنة 64 ومائة. اسمه وكنيته ولقبه: هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل نعم. ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكا كان الهاء وإليه تنسب ينسب يعني يقال له الذهلي بالنسبة إلى ذهل. ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر وائل ابن قاسط ابن همب ابن أقصى الشيباني المروزي الذهلي البغدادي. قال ابن الجوزي بعد ذكر الروايات في نسبه: قد بان بهذه الروايات أن أحمد رضي الله عنه من ولد شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة لا من ولد ذهل ابن شيبان، وذهل ابن ثعلبة هو عم ذهل ابن شيبان، وقد غلط أقوام فجعلوه من ولد ذهل ابن شيبان. المبحث الثالث طلبه للعلم. عاش الإمام أحمد رحمه الله طفولته في كنف أم ترأمه وتدفعه إلى العلا وتكنف مواهبه لتزكو وتنمو ولئلا تنطفئ أو تخبو. وكانت لوائح النجابة تظهر منه زمن الصبا، وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيرا، وعلمه به متوفرا وربما يريد البكور فتأخذ أمه ثيابه وتقول حتى يؤذن يريد أن يبكر بالخروج قبل الأذان رحمه الله تعالى قبل الفجر، فتقول له تأخذ بثيابه تمسك به تقول حتى يؤذن، انتظر لا تعجل. وربما يريد البكور فتأخذ أمه ثيابه وتقول حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا. وقد اختارت أسرته له منذ صباه أن يكون رجل دين، فوجهته إلى حفظ القرآن الكريم فاستحفظه وأتقنه، وكان في موضع إعجاب من الناس حوله. فقد ذكر ابن الجوزي عن أبي سراح بن خزيمة وهو ممن كان مع أحمد في الكتاب أن أبي جعل يعجب من أدب أحمد وحسن طريقته، فقال لنا ذات يوم أنا أنفق على ولدي وآتيهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا، فما أراهم يفلحون، وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم انظر كيف يخرج. وجعل يعجب، هو بدون مؤدب رحمه الله تعالى كان عنده الأدب رحمه الله. وأظهر في هذه الفترة جودة الخط وحسن التعبير، وكان محل ثقة الذين يعرفونه من الرجال والنساء، حتى أنه ليروى أن الرشيد كان بالرقة مع جنده، فكان أولئك الجند يكتبون إلى نسائهم بأحوالهم، فيبعث نساؤهم إلى المعلم ابعث إلينا نساءهن الذين يبعثن إلى المعلم، ابعث إلينا بأحمد بن حنبل ليكتب لهم جواب كتبهم فيبعثه. فكان يجيء إليهن مطأطئ الرأس فيكتب جواب كتبهن، فربما أملين عليه الشيء من المنكر فلا يكتبه لهن. المبحث الرابع رحلاته في طلب العلم. ما أن انتقل شيخه هشيم بن بشير الواسطي إلى رحمة ربه حتى بدأت رحلات الإمام أحمد رحمه الله العلمية. هشيم بن بشير رحمه الله من أئمة الإسلام، كان من أوائل شيوخ أحمد رحمه الله تبع الصامت، وكان من أوائل شيوخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولعل أول من التحق به الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فكان أول شيوخ أحمد، ومنه أخذ علم الرأي الإمام أحمد، ثم بعد ذلك طلب الحديث رحمه الله، وكان من أوائل من طلب على يديه فقه الحديث هشيم بن بشير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان لعله في ذلك السن يعني 16، لعله عام يعني كان سن رحمه الله. ففي سنة 83 رحل إلى الكوفة لطلب العلم، وأخذ من وكيع بن الجراح، وأعجب به فقال ما رأت عيني مثل وكيع يحفظ الحديث ويذاكر بالفقه ويحسن مع ورع واجتهاد ولا يتكلم في أحد. كما أعجب به شيخه وكيع فقال ما قدم الكوفة مثل هذا الفتى. كما سمع من حسين الجعفي وجاء إليه ومعه كتاب شفاعة ليحدثه، فقال له يا أحمد لا تجعل فيما بيني وبينك منعما منعما فليس تحمل، يعني لا تجعل بيني وبينك شيء من الواسطات، أنت مباشرة. فليس تحمل علي بأحد إلا وأنت أكبر منه. يعني هذا حتى الذي كتب لك الشفاعة هذا أنت عندي أكبر منه وأفضل من هذا الذي كتب لك الشفاعة. ورحل إلى البصرة 5 مرات. قال الإمام أحمد: دخلت البصرة 5 دخلات، دخلتها في أول رجب سنة 86 و100، سمعت من المعتمر بن سليمان، ودخلت الثانية في سنة 90، دخلت الثالثة في سنة 94، وقد مات غندر. غندر هو محمد بن جعفر رحمه الله تعالى من أئمة الحديث. وقد مات غندر، فأقمت على يحيى بن سعيد 6 أشهر، ودخلت سنة 200. يحيى بن سعيد القطان من أئمة الحديث. ودخل عبادان سنة 86 في العشر الأواخر من رجب، وسمع من علمائها، ودخل واسط. المبحث 5 شيوخه. لا كثير لتقرأ في محنة أحمد. طيب خلاص تقرأ في محنة، ترجعون إليه تقرأ في أصول الإمام أحمد. أصول أحمد إن شاء الله الآن يتكلم، يذكر أصول أحمد، هي 5 أصول، لو اختصرتها تجمعها في 4 أصول إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. نصورها الآن. أولا التصوير، هي 5 أصول وإن شئت جعلتها 4 أصول يا أحمد. الأصل الأول، هذه أصول مذهب أحمد، الأصل الأول هو النص، هو النص، والمراد به الآية أو الحديث الصحيح، الآية أو الحديث الصحيح. فمتى ما وجد أحمد آية أو حديثا صحيحا لم يخالف إلى غيره ولم يعدل عنه أيا كان القائل بخلاف ذلك، فالأول مكان يعتمد عليه أحمد رحمه الله تعالى هو النص، سواء كان آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا، هذا أول الأصول. الأصل الثاني فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، وهي عند أحمد كم مرتبة؟ 3 مراتب. فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، أنا أجملها لك إن شاء الله هذه الأصول بطريقة إن شاء الله يسهل فهمها وحفظها. الأصل الثاني فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، وهي 3 مراتب عند الإمام أحمد. المرتبة الأولى ما لم يختلف فيه الصحابة، هذا حجة ولا شك، لأن هذا إجماع، ما لم يختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا حجة. الأصل المعذرة، المرتبة الثانية ما وجد فيه قول أو أكثر من أقوال الصحابة ولم يخالفه غيره، يعني المسألة فيها قول واحد، ليست إجماع لكنها قول واحد من الصحابة أو 2 من الصحابة لكن لم يخالف أحد، لا يوجد خلاف هذا القول، قالوا يجب ولا يوجد أحد قال لا يجب أو غير ذلك، فقط قول واحد في المسألة، فهذا حجة عند أحمد رحمه الله تعالى، بل هو حجة على الصحيح عند الأئمة 4، وإن كان ينقل عن الشافعي أنه رجع لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في الإعلام أنه قول الشافعي وهو الذي يظهر من ما نقله البويطي والربيع وغيرهم من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة ما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم، فيختار من أقوال الصحابة ما هو أشبه بالكتاب والسنة ولا يخرج عن أقوالهم. يختار من أقوال الصحابة ما هو أشبه بالكتاب والسنة ولا يخرج عن أقوالهم. هذه ثلاث مراتب من الأصل الثاني. طيب، الأصل الثالث من أصول أحمد رحمه الله تعالى الأخذ بالحديث المرسل أو الضعيف. الأخذ بالحديث المرسل أو الضعيف. إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، شيء يدفعه من كيف؟ من أيش؟ من الكتاب أو السنة الصحيحة أو أقوال الصحابة. لكن قد يشكل هنا قولنا بالأخذ بالمرسل أو الضعيف. أحمد رحمه الله تعالى كان يقسم الحديث إلى قسمين، حديث صحيح وحديث ضعيف. قسم الحديث إلى قسمين، حديث صحيح وحديث ضعيف. فلم يكن يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالمراد بالحديث الضعيف هنا ما هو من أقسام الحسن، ما وجد شيء من الأحاديث التي تقويه فيرتقي بها إلى الحسن، فليس فيه نكارة وليس فيه رجل متهم ولا نحو ذلك. الأصل الرابع القياس. هذا الأصل الرابع وهو القياس، وهذا يلجأ إليه متى؟ إذا عدم كل ما سبق فيرجع يذهب إلى القياس، فهو ضرورة. فالقياس ضرورة، إذا لم يجد الإنسان شيء مما سبق. طيب، قد يقول قائل هنالك أدلة أخرى، فما هي منزلتها عند أحمد؟ كالمصالح المرسلة، الاستصحاب، غير ذلك. نعم، استحسان على الكلام فيه. طيب، فنقول ها القياس من أين يؤخذ القياس؟ يؤخذ من عقل الفقيه، من رأي الفقيه، بناء على ما فهمه من فهو إعمال للعقل. لعقل الفقيه نفسه. وما يذكر من المسائل الأخرى غالبها يرجع إلى استعمال العقل، وقد يكون بعضها يعني فيه نوع من الرجوع إلى النصوص، إما اعتمادا على الأصل كما في الاستصحاب، أو إعمالا للعقل من جهة هل يستصحب الحكم هنا أو لا. هذا إن شاء الله يأتي معنا الكلام فيه في التأسيس بإذن الله. فهذه كلها تذكر مع الأصل الرابع، هذه كلها تذكر متى أو أين؟ مع الأصل، مع الأصل الرابع. واضح؟ الذي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام خمسة أصول، هي نفس الأصول هذه لكن أضاف الأصل الثالث وهو الاختيار من أقوال الصحابة، ونحن ذكرنا في المرتبة الثالثة من الأصل الثالث. واضح؟ لذلك تجد أن كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعد ابن القيم يقولون أصول أحمد خمسة ويذكرون هذه الأصول. واضح؟ فسواء ذكرت هذه أو هذه، هذا استحسنه عقلي، ولا شك أن ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لعله يعني أدق، لكن هكذا أدري يعني رأيت أن الاختصار أجمل وأطيب، الله أعلم. وهذا هذه أصول أحمد رحمه الله تعالى. أحمد رحمه الله كره، كان يكره أن تكتب فتاواه وأن يكتب كلامه كراهة شديدة، بل كان يكره التصنيف. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام، يقول كان الإمام أحمد رضي الله عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب، شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث، لا يحب أن يخلط شيء مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنف كتاب بدون ما تذكر فيه أي كلام، فقط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر في مسند أحمد ما تكاد تجد فيه كلامي غير يعني لأحمد رحمه الله تعالى أبدا، فقط سر لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكان يكره أن يخلط الحديث مع شيء ما غيره. لذلك جاء عنها أنه سئل هل نقرأ في موطأ مالك أو في موطأ سفيان، فقال لا هذا ولا ذاك عليك بالأثر، قال لا هذا ولا ذاك عليك بالأثر، ليس أن كتاب مالك ليس بكتاب حديثي، لكن كان يكره كراهة شديدة أن يخلط مع الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام الفقهاء، كان يحب أن يعتمد الناس على الحديث. يعني كان يقول دائما خذ من حيث أخذوا. قال كان الإمام أحمد رضي الله عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث ويكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه جدا. يعني ذلك هنا في مسألة سنذكرها تأتي معنا إن شاء الله فيما بعد مهمة فيما يتعلق بالروايات التي تنقل عن أحمد رحمه الله تعالى. قال ويشتد عليه جدا، فعلم الله حسن نيته وقصده، فكتب من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفرا. يعني هو كان يكره كراهة شديدة رحمه الله، فلصدقه إن شاء الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا حسن الظن به وإخلاصه، كتب من فتاواه الشيء الكثير جدا، حتى أن الخلال رحمه الله تعالى جمع أكثر من 20 مجلد فتاوى أحمد، وجاء بعده أظن ابن حامد أو غيره من الفقهاء، وقيل إنه جمع قرابة 400 جزء، 400 جزء تقريبا ممكن يعني تساوي ربما يعني 40 مجلد أو نحو هذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذا لما كتب إسحاق بن منصور الكوسج كتب فتاوى أحمد رحمه الله تعالى وذهب بها إلى خراسان، فذكر لأحمد أن إسحاق بن منصور الكوسج كان يحدث بها بمقابل، فكره ذلك أحمد. وجاء في بعض الروايات أنه قال قد رجعت عن كل ما في تلك الفتاوى. لذلك جاء بعض من يطعن في رواية إسحاق بن منصور رحمه الله تعالى، لكن هي الروايات صحيحة، لأن إسحاق بن منصور جاء إلى أحمد رحمه الله وأقره وقرأ الفتاوى على أحمد وأقره أحمد رحمه الله تعالى عليها، فهي فتاوى صحيحة، وتكلم عليها بتفصيل عبد الله بن حامد رحمه الله تعالى من فقهاء الحنابلة. هذا الظاهر أنه بعد ما بلغه استنكار أحمد لما دونه إسحاق فرحل إلى بغداد وقرأ تلك الفتاوى على أحمد رحمه الله تعالى. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو 20 سفرا أو أكثر، ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرنا بعد قرن، فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. صار سبحان الله شعار لأهل السنة أن يذكر كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أحمد لم يدون الفقه، وإنما أخذ مذهبه من الفتاوى، فهو لم يصنف كتابا في الفقه رحمه الله، لم يصنف كتابا في الفقه، وإنما جمع المسند وغيره من الكتب الحديثية التي ليس فيها تدوين للفقه. وإنما أخذ فقه أحمد من أين؟ من المسائل التي جمعها أصحابه. مسألة مهمة، يعني من العيب على طالب العلم أن يقرأ في كتاب وهو لا يحسن ما يتعلق بهذا الكتاب. تقرأ في الكتاب وأن تعرف ماذا تقرأ وكيف تقرأ وما الذي يتعلق بهذا الكتاب. تقرأ الكتاب قراءة من لا يريد الرجوع إليه، كأنك تريد القراءة، كأنك تريد الإحاطة بما في هذا الكتاب إن استطعت. واضح؟ فافهم هذه المسائل فهما جيدا. أحمد لم يدون الفقه رحمه الله، وإنما أخذ فقهه من الفتاوى ومن المسائل التي كانت يطرحها عليه طلابه عليهم رحمة الله تعالى، وكانوا يجمعونها. ولذلك تجد أن لأحمد في بعض المسائل عدة روايات، وهذا ما أوجد شيء نوع من الاضطراب في تعيين مذهب أحمد في بعض المسائل. ما هو قول أحمد وما هو نصه وما هو الذي يريده أحمد؟ أهو هذا أو ذاك؟ أحيانا تصل 5 أقوال 4 أقوال أكثر، أحيانا 12 قولا في مسألة واحدة، 12 رواية في مسألة واحدة. فأحمد رحمه الله تعالى كان يفتي، وكل ما صح إلى أحمد فهو صحيح، لكن كان يفتي بحسب الحال، يفتي بحسب قصد السائل، يفتي بحسب ما يناسب السائل وهكذا. لذلك جاء عن الاختلاف وعدت تلك روايات عن أحمد رحمه الله تعالى، وليس فيها بيان أن هذا السائل كان مراده كذا فأفتاه أحمد بكذا، وأن هذا كان حاله كذا فأفتاه أحمد بكذا، وأن هذا السائل كان يقصد كذا. فهذا ليس فيه بيان، قد يذكر بعض في بعض الفتاوى، لكن هذا ليس هو الأصل وليس هو الغالب على ما ذكر عن أحمد رحمه الله تعالى من المسائل. واضح؟ فتأتي تنظر في ذلك، إذا قرأت تجد مثلا عند مسائل عبد الله بن أحمد تختلف عن مسائل صالح، تختلف عن مسائل إسحاق، تختلف عن مسائل الأثرم، غير ذلك، مسائل أبي داود إلى آخره تختلف. والذين كتبوا عن أحمد أكثر من 70 و500 طالب من طلابه دونوا فقه أحمد رحمه الله تعالى. فمن الطبيعي والمعقول أن تختلف الروايات التي تنقل عن أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإن كان قد اشتهر بعض تلاميذه بتدوين روايات أحمد، منهم مثلا الأثرم وهو أشهرهم، أبو بكر الأثرم، وكذلك مهنة، وكذلك حنبل وابناه عبد الله وصالح، وكذلك إسحاق بن منصور الكوسج، وغيره من طلاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذين كانوا يدونون مسائل أحمد كأبي داود وغيره، يدونون مسائل أحمد وفقه أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حاول بعض أهل العلم أن يدونوا الراجح من المذهب ويبينوا الراجح، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم ابن قدامة رحمه الله المرداوي في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وغيره من فقهاء المذهب الذين حاولوا أن يجمعوا الراجح أو أن يذكروا الراجح من أقوال أحمد، إما من جهة الاعتماد على أصول أحمد رحمه الله تعالى، وإما ترجيح بين الروايات من نص أحمد رحمه الله تعالى وما هو أشبه بأصول أحمد رحمه الله. والذي يتميز به أحمد مبلغ علمه من الكتاب والسنة رحمه الله، وقد كما ذكر الشافعي أحمد إمام في ثمانية، وذكر منها إمام في الفقه رحمه الله، وإمام في الحديث. وإذا كان الشافعي رحمه الله تعالى كان يرجع إلى أحمد في معرفة الصحيح من الضعيف من حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول أنتم أعلم منا بكتابي أو بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يسأل عن حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن الصحيح وعن الضعيف، رغم بعد سنوات الوفاة بينهما. الشافعي توفي سنة 400 وأحمد توفي سنة 41 و200، هذا فارق الوفاة، لكن كان الشافعي رحمه الله يجل أحمد وكان يعده إماما من أئمة المسلمين، رحم الله الشافعي وأحمد وجميع أئمة الإسلام. فهذا ما يتعلق بأصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لعلنا نقف هنا، وإن شاء الله في المجلس القادم نتكلم عن ما يتعلق بمزيد بيان حول كتاب دليل الطالب وكتاب منار السبيل ومنزلة دليل الطالب ومنزلة منار السبيل عند فقهاء المذهب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بما يحب ويرضى، وأن يعلمنا إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول أسئلة المشايخ أحمد. أحمد توفي سنة 41 و200، وولد أظنه سنة 64 و100، أظنه سنة 64 و100 إن شاء الله. شيخ أصول الأئمة الشافعي هل تختلف كثيرا عن أصول ما أحمد؟ لا، ما تختلف أصول الأئمة الأربعة عموما، ما تختلف كثير، ما تختلف كثير، وهي متقاربة، وكلهم يقدم الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. لكن قد يختلف بعض مثلا في مسألة فيما يتعلق في تقديم المصالح الموصلة عند بعضهم، أو تقديم سد الذرائع في عند بعض الأئمة ونحو ذلك، قد يختلفون في بعض الأصول، يضيفون أشياء بعضهم أكثر من بعض، لكن في الجملة لا خلاف بينهم عليه رحمة الله تعالى إلا شيء يسير. طيب إن شاء الله، جزاك الله خير. شيخ صالح تفضل. هل ابن القيم زاد من شيء من وصول أحمد الحنبل؟ لا، أنا انتقصت من فهمي بفهمي. ابن القيم ما زاد شيء، هي هذه أصول أحمد رحمه الله تعالى، الأصول الخمسة أنا اختصرتها في أربعة هكذا فقط، هي خمسة، خمسة أصول لإمام أحمد رحمه الله تعالى. شيخنا منزلة الإجماع بالنسبة للإجماع، نعم سؤال جيد. نحن ذكرنا في الأصل الثاني أن أحمد رحمه الله تعالى إذا كان القول عن الصحابة رضي الله عنهم لا خلاف فيه بينهم فإن هذه من أعلى المراتب. طيب أين منزلة الإجماع عند الإمام أحمد في الأصول، هذه الأصول الخمسة؟ أين هي منزلة الإجماع عند الإمام أحمد؟ فيما لا يختلف الصحابة. طيب ولو إجماع التابعون؟ ما يرى إجماع كان بعد هذه الصحابة؟ ها؟ ما صعوبة انعقاد الإجماع، صعوبة أو عدم؟ عدم صحة الإجماع بعد الصحابة أو صعوبة الإجماع بعد الصحابة؟ ترى تختلف. لا عدم الصحابة عدم. يعني نص المشايخ عدم نص صعوبة. وما أدراك أنه مجتمع؟ وما أدراك أنه مجتمع؟ عدم صحة يعني؟ بعد الصحابة. طيب يعني لو أجمع التابعون بعد الصحابة فهذا لا يعتد به هكذا عند أحمد؟ وما أدراك أنه أحمد رحمه الله تعالى كان يعني الإجماع حجة سواء كان في عصر الصحابة أو من بعدهم، لكن صعوبة معرفة انعقاد الإجماع بعد عصر الصحابة لتشتت الفقهاء في الأمصار، واضح؟ فهي صعوبة لا عدم صحة، واضح؟ فلأجل هذا يقول أحمد رحمه الله تعالى وما أدراك أن الناس قد اجتمعوا، لذلك يقول ومن ادعى الإجماع فقد كذب، هذا هو المراد، هذا هو المقصود. طيب ما علاقة هذا به؟ أين هذا يوجد في الأصول التي ذكرناها وفي ما لم يختلف فيه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا هو الله أعلم. أبي الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، فقد يذكر يقال عن الحديث ضعيف ولكن ليس المراد الضعف الذي فيه رجل متهم فيه نكارة فيه كذا، لا، المراد به من خف ضبطه للحديث، فهو الحديث الحسن عند غير الإمام أحمد هو الحديث الحسن، لكن هذا الحسن ترى له مراتب، يعني من جهة القوة لأنه يعني فيه ينزعه في جهة الضعف، ينزعه في جهة الضعف، فهو يقترب من الحديث الضعيف من جهة ويقترب من الحديث الصحيح من جهة أنه قد عضده غيره وقد يعني ارتقى به غيره إلى الحسن، فإما أن يكون من جهة أنه حسن لذاته فهذا فيه مزيد قوة أقرب إلى الصحة، وإما أن يكون حسن لغيره فهذا فيه مزيد ضعف وهو أقرب إلى الحديث الضعيف، لكن لأجل ما احتف به من القرائن الأخرى التي تقوى بها إلى الحسن فصار حديثا حسنا. فالمقصود هنا ليس الحديث الضعيف الذي المردود عند أحمد، ليس هذا هو المراد، بل مراد الحديث الذي كما قال ابن القيم الذي هو من أنواع الحديث الحسن، من أنواع الحديث الحسن، والذي يعني يقرب الصورة والله أعلم أن المراد هو الحسن لغيره، هو الحسن لغيره والله أعلم. كيف استنبطوا هذا بالرجوع إلى فتاوى أحمد؟ هذا علم بالرجوع إلى فتاوى أحمد، تجده يفتي هنا بكذا ويفتي هنا بكذا ويفتي هنا، فتجد مثلا يفتي في 50 مسألة بنفس الطريقة، تعلم هذه الفتاوى بـ20 مسألة بنفس الطريقة، واضح؟ هذا هو. وأحيانا قد يصرح حتى بذكر هذا. الله أبا عبد الله Thank you. هو الظاهر والله أعلم أنه ليس. إذا قلت إذا كنت تريد بالحديث المرسل الذي هو الضعيف فليس بحجة، أما تريد بالحديث المرسل الذي هو يدخل في الحسن من جهة أنه قد قواه غيره فاقترب من الحسن فهذا هو المراد المقصود والله أعلم. واضح؟ الحديث المرسل كان إلى زمن الشافعي كان يحتج به، لا يحتج مالك رحمه الله تعالى يذكره ضمن الأدلة، واضح؟ لكن لما جاء الشافعي رحمه الله تعالى فصل ذلك في الرسالة وكتب وبين رحمه الله تعالى، فصار الناس بعد الشافعي رحمه الله تعالى عندهم مزيد تفتيش في الحديث المرسل. الله أعلم. ربيع هات اذكرها. الله يحفظك. اصول السنه عند اصول عند الامام احمد اختلفت بين اصول الاولى اصول كتاب السنه. اي. ثانيه اقوال الصحابه. الثالثه اذا اختلف الصحابه فما يختار من الراجع ما هو كتاب السنه ان لم يترجح له شيء فيذكر من اقوال الاسقط ولا يجد شيء. طيب. الرابع الاخذ الضعيف. الضعيف انا عند اهل العلم الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. والمرسل عند الإمام أحمد هو الحديث الحسن، هذا عند المتقدمين. وإذا لم يجد شيء في الكتاب والسنة أقوال الصحابة طيب الأخذ بحديث ضعيف المرسل إذا لم يجد شيء في الكتاب والسنة أقوال الصحابة. الخامس إذا لم يجد شيء فإنه يرجع للقياس والروايات. هي نفسها الله يحفظك. هذا يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن أنت أضفت شيء الآن على ما أشرنا إليه وما يتعلق به أنه إذا لم يترجح عنده شيء في حال اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين ولم يترجح عنده شيء، فماذا كان يصنع رحمه الله؟ كان يحكي الأقوال ويسكت رحمه الله تعالى، يحكي الأقوال أقوال الصحابة ويسكت، واضح؟ وكان أحيانا يأخذ بأقوال التابعين رحمهم الله تعالى، لا من باب أنها حجة، لا ليس من باب أنها حجة، ولكن من باب أن هذه فتوى عليها من هو في من القرون المفضلة ومن كان عند الصحابة رضي الله عنهم وعاشر الصحابة رضي الله عنهم وأخذ عنهم، فمن هذا الباب يكون أخذه رحمه الله تعالى لبعض أقوال التابعين عليهم رحمة الله تعالى، واضح؟ وهذا ذكره أيضا ابن القيم، بل هو موجود منصوص من كلام أحمد رحمه الله تعالى في حين قال كلاما معناه أنه إذا لم يجد فيه أقوال الصحابة رضي الله عنهم كان أو عليه أن يأخذ به، أو قال يجب أن يأخذ به أقوال التابعين أو كلاما نحو هذا عليه رحمة الله تعالى من كلام الشيخ. أنت ذكرت المرتبة الثالثة، المراتب الثلاثة، المرتبة الثانية قول عن الشافعي ومن شافعي. قول؟ شيء عن الشافعي يا شيخ ذكرت. إيه. وأنا ما فهمت الموضوع. عشان أنت ما لازم تدرسون عندكم عشان البلد مذهب شافعي. ها؟ صحيح. طيب. المذهب الشافعي، الشافعي رحمه الله تعالى كان اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى هل كان الشافعي يحتج بأقوال الصحابة أو لا، اختلف. فمنهم من يقول هو قول قديم للشافعي ورجع عنه في الجديد، الشافعي له قول جديد له مذهب جديد ومذهب قديم، فمنهم من يقول هو في المذهب القديم عند الشافعي وليس في المذهب الجديد، ومنهم من يقول بل هو حتى في المذهب الجديد وصرح به بعض أصحاب الشافعي، وأظن إن لم تخن الذاكرة أن منهم الجويني رحمه الله تعالى وعفى عنه، وممن صرح بذلك وإن كان هو ليس من الشافعية بل هو من الحنابلة لكنه كان من المحررين للمذاهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكان ابن كثير رحمه الله تعالى يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان أعلم بمذاهب الفقهاء منهم بمذاهبه عليه رحمة الله تعالى، وهذا وجد كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن الشافعي كان يحتج بأقوال الصحابة رضي الله عنهم فيما لأن القول الجديد عند الشافعي عندما كان في مصر، فمن كان يحدث عنه من مصر؟ البويطي والربيع. فكان ما ينقله الربيع والبويطي فيهما فيه استدلال بآثار الصحابة رضي الله عنهم، ذلك مما رواه الربيع رحمه الله تعالى الله المستعان أظن كتاب الأم، لا المزني، ذاك المزني، إما المزني أو الربيع ما أذكر أحدهما الذي رواه كتاب الأم، لعله الربيع رحمه الله. وفي أيضا من استدلال بأثار الصحابة رضي الله عنه، وعموما أنه وجد من كلام الشافعي رحمه الله واستدلال الشافعي في مصر بأثار الصحابة رضي الله عنه وبأقوال الصحابة رضي الله عنه. فالأصح والله أعلم أن الشافعي رحمه الله تعالى هو كبقية الأئمة الثلاثة يرى أن أقوال الصحابة رضي الله عنهم حجة يحتج بها ويترجح بها الخلاف، والله أعلم. شيخ أنت شيخ الله الصحابة ما إذا لم يختلفوا الصحابة، إذا قلنا الصحابة لم يختلفوا انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. شيخنا مسألة الحديث الضعيف، شيخنا يأخذ المقصود الحسن، شيخنا إذا